الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو من الحديث العظيمة، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الأمر الذي يرتاب فيه المرء ويحصل له فيه شك واضطراب فإنه يتركه إلى الأمر الذي لا ارتياب فيه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالأمر الذي يكون فيه الريب، يحصل الإنسان فيه الريب ويحصل له فيه التردد ولا تكون ثمة طمأنينة قلب، فإنه يتركه إلى الأمر الذي لا ريب فيه ولا تردد فيه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا حصل الإنسان في أمر من الأمور تردد فإنه يترك ذلك الأمر. وهذا يدخل فيه عدة أمور يحتاجها المسلم، خاصة فيما يتعلق بعبادته. يدخل فيه قاعدة اليقين لا يزول به الشك، لأن اليقين لا تردد فيه بخلاف الشك الذي فيه التردد والريب. الإنسان صلى مثلا الصلاة ثم بعد ذلك شك، صلى 4 ركعات ولا صلى 3 ركعات، ونقول مثلا في صلاة الظهر الآن الركعة الرابعة هذه حصل له فيها تردد، صلاها أم لم يصليها، الثالثة يقين، فهنا يبني على اليقين، واليقين لا يزل بالشك، فيبني على اليقين، والذي تردد فيه يتركه. هذا أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويتوضأ، يريد أن يتوضأ ثلاثا، غسل وجهه 2 مرات وبعد شك هذه الثالثة والثانية، هو متيقن أنها الثانية والثالثة شك فيها فحصل له فيها تردد، فنقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذه الحديث، لذا قلت هذا الحديث عظيم جدا، ولهذا أورده النووي رحمه الله من جملة الأحاديث 40. فقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيه أن الإنسان يحرص على الأمور التي لا تردد فيها، وما كان فيه تردد وريب فإنه يتركه. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات، يعني الأمور هذه التي هي شبهات، هذه الأمور فيها التردد، هذه الأمور فيها التردد، لأن الحلال بين والحرام بين كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا حلال بين يفعله الإنسان، وهذا حرام بين يتركه. لكن ثمة أمور تردد فيها ما يدري هي حلال ولا حرام، فماذا يصنع؟ هذه المتشابهات، فهذه المشتبهات كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع؟ فإنه يتركها. ومن اتقى الشبهات وترك هذه الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا شيء مهم جدا، وهو أن هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا في الحديث الآخر: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا في الحقيقة لا يكون لأي أحد من الناس، وإنما هذا يكون لأهل الديانة والتقى. الإنسان الذي هو متق لله عز وجل، الذي هو أصلا إذا عرف أن هذا محرم تركه، لا نقاش في هذا، فإن إذا علم بأن هذا أمر محرم تركه. نعم، هذا الذي يحصل له ريب في أمور، هذا الذي يتردد في نفسه ويحك في نفسه، لأن قلبه قلب سليم، إنسان يتقي الله عز وجل، المحرم يتركه والواجب يفعله، لكن أحيانا تحصل له أمور يريد أن يقبل على شيء ولا يعرف حكمه فيتردد ويحك في نفسه وفي قلبه، ولا يطمئن قلبه فيترك ذلك الأمر. نعم، القلب السليم وأهل الديانة والتقى هم المخاطبون بهذا الأمر. ولهذا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: الإثم حواز القلوب، ما يحوز في القلب، لكن بالنسبة للقلب التقي النقي، بالنسبة لأهل الصلاح والتقى. أما تأتي إنسان لا يتقي الله عز وجل. المحرم البين ويقع فيه، المحرم البين ويقع فيه، وربما يقع في الكبائر، وبعد ذلك يأتيه الورع ويتردد في أمر وقال ما حكى في نفسي ومنش مطمئنين هذا الأمر، هذا ما يحصل له هذا، ولا يقبل منه مثل هذا، لأن أنت أصل المحرم البين وتقع فيه، فكيف تتكلم أنت عن أمر تردد في نفسك وحاك في نفسك وأنه إثم وتريد أن تتركه أنت، لأن الإثم البين وأنت تقع فيه، ولهذا هذا ما يكون لأي أحد، وإنما يكون كما نبه ابن رجب رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث في كتابه شرح الأربعين، أن هذا إنما يكون لأهل الديانة والتقى ولا يكون لأي أحد من الناس. أما الذي يقع في الحرام البين ثم يقول إنه قد حاك في نفسي وحصل التردد فإني أترك، فمثل هذا ما يقبل منه. ومثل هؤلاء كمثل أولئك الذين سألوا عبد الله بن عمر عن دم البعوضة، أنت اللي يسأل عن دم البعوضة تحسبه من أهل الورع، فقال يسألوني عن دم البعوضة وقد قتلوا سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسين، دم الحسين هذا ما حصل فيه تردد، وبعد تأتي تسأل عن دم البعوضة. مثل هؤلاء هم الذين يقصدون بالقول أنه لا يقبل منهم هذا الذي يقول إنه حصل لي فيه تردد ولا حاك في النفس، وإنما الإنسان الذي يكون تاركا للحرام البين فاعلا للحلال البين المأذون فيه، نعم تحصل له أمور بسبب الأسباب، ومنها قصور العلم مثلا لا يعرف أن هذا حرام ولا حلال، ولكن حك في نفسه وحز في نفسه أن يفعل هذا وحصل له تردد، فالإثم ما حك في النفس كما في حديث النواس بن سمعان، فيترك ذلك، فيترك ذلك. نعم هذا ينطبق عليه أنه يتقي الشبهات، وينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الصدق طمأنينة، طمأنينة أن يطمئن إليه القلب ويسكن لما الإنسان يتحلى بالصدق، وهذا فيه فضيلة الصدق والحث عليه من جهة أخرى، أن الإنسان إذا كان صادقا في أفعاله ولا صادقا في نياته ولا صادقا في أقواله، صادقا في أقواله لا يتحدث إلا بالصدق في الإخبار وغير ذلك، فإن هذا يحصل له طمأنينة في القلب، يسكن قلبه ويطمئن قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق طمأنينة، قال عليه الصلاة والسلام والكذب ريبة، يحصل للإنسان من جراء الكذب يحصل له القلق والاضطراب في قلبه، ما يجد الطمأنينة، ولذلك الذي يريد الطمأنينة والسكينة في قلبه فإنه يحرص على الصدق، الصدق في جميع الأمور، الصدق في الأقوال لا يتكلم ولا صدق، وفي النيات يكون صادق النية، وكذلك في الأعمال. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قلنا يا نبي الله من خير الناس؟ قال ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال قلنا يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال قلنا يا رسول الله فمن على أثره؟ قال الذي ينشأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على أثره؟ قال مؤمن في خلق حسن. قلنا أما هذه فإنها فينا. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي. قال عبد الله بن عمر قلنا يا رسول الله من خير الناس؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس، وطبعا هذا السؤال بقوله من خير الناس ليس المراد بأن يجيب عن شخص فلان ولا فلان، وإنما المذكور المراد أن يذكر خصالا، خير الناس من تحلى بخصال يذكرها صلى الله عليه وسلم، فلذا قال ذو القلب المخموم واللسان الصادق، خير الناس مخموم القلب وصاحب اللسان الصادق. فقال الصحابة قلنا يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق، وإذن هذا فيه فضيلة الصدق، وهذا الذي لأجلها ورد المنذري رحمه الله الحافظ المنذري هذا الحديث هنا، فيه فضيلة الصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الناس ذكر صادق اللسان، وهذا فيه فضيلة الصدق. قال عليه الصلاة والسلام ذو القلب المخموم واللسان الصادق، فسألوه قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والتقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، هذا هو مخموم القلب، صاحب القلب الذي فيه هذه الخصال العظيمة، قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا يا رسول الله فمن على أثره؟ يعني من الذي يلي هذا في الخيرية؟ من خير الناس؟ ذكر هذا أولا، ثم قالوا: من الذي على أثره؟ من الذي يكون بعده في المنزلة والمرتبة في الخيرية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذي ينشأ الدنيا ويحب الآخرة. الذي ينشأ الدنيا يعني يبغض الدنيا، ينشأ بمعنى يبغض، ومنه قول الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو الأبتر. فقال: الذي ينشأ الدنيا، الذي يبغض الدنيا ويحب الآخرة. قال: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضيلة له، فذكروا عنه هذا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممن يبغض الدنيا ويحب الآخرة. قال: فمن على أثره؟ يعني من الذي يلي هذا أيضا في الخيرية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمن في خلق حسن. يعني مؤمن، وزاد على ذلك جمع مع الإيمان حسن الخلق، جمع مع الإيمان حسن الخلق، حسن الخلق مع الله عز وجل بالرضا بقضائه وقدره والصبر على ما يبتلي به والشكر على نعمه، وكذلك حسن الخلق مع الناس ببذل الندى وكف الأذى والصبر على أذى الناس، فجمع بين الإيمان وبين حسن الخلق، فقال: مؤمن في حسن الخلق. قال: قلنا: أما هذه فإنها فينا، يعني من يكون مؤمنا ويجمع مع إيمانه حسن الخلق. قالوا: فأما هذه فهي فينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.